بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم. بعد رمضان كنت راكب العربية ورايح مشوار مش فاكره بصراحة، لقيت حد بيتصل بي على التليفون والصوت متأثر جدا وكأن صوته مرتعشا، ولما اتكلم معايا وكأنه فعلا يعني يجمع كده يعني شعث قلبه وبيحاول يجمع الكلمات عشان خاطر يقول كلمة ورا كلمة وجملة مفيدة، ولكن فعلا كأنه يعاني، كأنه يكابد، كأن الأمر ثقيل. وبعد كده بدأ إن هو يبكي، وبعد كده قال لي كلمة كدت أن أبكي. قال لي وهو يشتكي نفسه، عاهدت الله ألا أعصيه، ولكن بعد رمضان عصيته. وكأنه تاب من ذنب كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، وكأنه فضل طول رمضان فرحان إن هو لم يقترف هذا الذنب، وكأنه كان حاسس بحلاوة الترك والتوبة والأوبة، وكأنه كان حاسس بلذة من ترك شيئا لله، وكأن الله عز وجل عوضه حلاوة في قلبه، وكأن قلبه حي. ولكن في هذه الحياة وهذه الأوبة وهذه اللذة وهذه التوبة الجميلة انتهى رمضان، وظن هو في نفسه ان هو هيكمل على الطريق الله عز وجل وهيفضل تائب بعدما وعد الله جل في علاه في رمضان انه لن يقترف هذا الذنب مرة اخرى، واذا به يقع في الذنب مرة اخرى. وكأنه جلدني حين قال لي هذا الكلام، وكأن هذا الكلام صوت كل إنسان منا، عاهدنا الله عز وجل ألا نعصيه في رمضان ثم عصيناه بعد ذلك، عاهدنا الله عز وجل أن نتوب في رمضان ثم سقطنا بعد ذلك، عاهدنا الله ولم نكن للعهد حافظين. أزمة. عهد مع الله عز وجل ليس كعهد البشر. أنا لما سمعت كلامه والله يعني ولعله يسمعني ما تكلمت، ما عليتش أرد عليه، ولكن تأثرت وقلت له هرد عليك يعني على الصفحة، هرد عليك في فيديو، هرد عليك، بس مش قادر. وكأن فعلا نفسي يعني عقد خلاص، يعني ما بقيتش عارف أخده. ثم فتحت كتاب الله جل في علاه، وبدأت أتأمل في عهد قطعه عبد مع رب ثم خلف، كيف هو يا جماعة؟ أنا مش عايز أقول كلام إنشائي، عايز أقول لكم إن إحنا كلنا تقريبا وعدنا الله جل في علاه في رمضان بوعود كتير، بس حالنا دلوقتي مش زي رمضان. مش بقصدي في كم الطاعة، قصدي في الوفاء بالوعد. ووعد الله عز وجل وعهد مع الله عز وجل ليس كعهد مع أحد. انظر لله جل في علاه في كتابه حين قال كلام: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يا رب اهديني بس وتوب عليا وارزقني الصراط المستقيم وعدي في رمضان على خير، وانا مكمل وانا عايز ابقى على الطريق. يا رب انا خلاص عايز ابقى من المتقين من المهتدين. يا رب انا هغض بصري وهبطل المواقع، يا رب انا مش هاكل ربا، يا رب انا مش هقطع رحم، يا رب انا هفضل لابس حجاب شرعي سليم، يا رب انا العلاقة الحرام دي هنهيها تماما تماما تماما ومش هيكون في اي. يا رب بس يا رب اديني بس رمضان. ومنهم من عهد الله، وعهد ربنا سبحانه وتعالى عهد صريح. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله وآتاه لنصدقن. آية في الصدقة، بس أنا بتكلم على الاستقامة. ولنكونن من الصالحين، هنكمل. فلما آتاهم من فضله، هو كان عمال يدعي: يا رب بلغنا رمضان، بلغنا رمضان، بلغنا رمضان. بلغوا رمضان وأكرموا في رمضان وفتح عليه في رمضان. فلما آتاهم من فضله إيه اللي حصل بعد كده؟ فضل مكمل؟ لا، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. لما توعد ربنا وتخلف دي مش زي أي حد تاني. قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ها بما أخلفوا الله ما وعدوه. وعد الله ليس كوعد أحد، وعدك مع الله ليس كوعدك مع أحد. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. انت عهدت ربك بأمور، اوعى ترجع. انت عهدت ربنا سبحانه وتعالى بأمور، خلاص بقى رجع تاني ليه؟ ما احنا كنا بقينا كويسين، مش كنا بطلنا يا جماعة؟ مش كنا قطعنا؟ مش كنا تفرقنا؟ مش كنا بعدنا؟ مش كنا توبنا؟ رجع تاني ليه؟ رجع تاني ليه؟ ما احنا خلاص. خلوش الشيطان يضحك عليكم، ما تخلوناش مضحكة الشيطان، ما تضحكوش علينا اللي يسوى واللي ما يسواش. تلاقي بعد كده نفسك مش عارف تقرأ قرآن، ومش عارف تحس بقرآن، ومش عارف تحس بطاعة، وغير موفق في العبادة، وغير موفق في العمل الصالح، والحرام عمال يتفتح لك، وانت عمال تتلون وعمال تبعد. ايه الحكاية؟ هو انا وحش ولا ايه؟ قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه. هم ما احترموش الوعد ده، وده كان وعد مع ربنا. فتوب، توب شوية، توب لله، توب لله. هون عليك، ده مش حمل، مش حمل واقفة قدام ربنا سبحانه وتعالى: يا رب اهديني وتوب علي والسامعين، اللهم امين. بص في القرآن، قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، بعد ما عمل ميثاق، ميثاق مع ربنا سبحانه وتعالى نقضه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله عز وجل أمر بوصل أن تصل الرحم، ما وصلها. الله عز وجل أمرك أن تصل الطاعة، ما وصل لها. ويقطعون ما أمر الله بهم أن يوصل. ويفسدون في الأرض بالمخالفات والمعاصي والأذى والنميمة والغيبة والتبرج وإطلاق البصر والسب والشتم والغيبة وأكل أموال الناس بالباطل والضرب و و و ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يعني أقدر أقول إن اللي هيوعد ربنا سبحانه وتعالى ويخلف، رقم واحد يضرب على قلبه النفاق، اتنين خسران. ومين اللي بيقول عليه خسران؟ ربنا. يبقى خسران ولا مش خسران؟ خسران. قال تعالى، الآية دي أثرت فيها جدا. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وأنا بقرأ الآية، وقال الشيطان لما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وأنا بقرأ حسيت إن هما طريقين، وكأن الله عز وجل وكأن الآية وكأن قلبي ألقي فيه هو طريقين: إما أن تتخلق بهذا الخلق وعد الحق الوعد المفعول، إما أن تكون مثل الشيطان ووعدتكم فأخلفتكم، فإما أن تعد الله جل في علاه وعدا حقيقيا عهدا حقيقيا، إما أن تكون على طريق الشيطان ووعدته فأخلفته. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. أغلب الناس ما بتلتزمش بالعهد، عشان أغلب الناس اللي ما بتلتزمش بالعهد دول فاسقين. ده ربنا اللي بيقول، ده ربنا اللي بيقول. حسيت ان الموضوع اكبر من الناس اللي انا تبت ورجعت تاني، اصلا انا وعدته وخلفت تاني. حسيت يعني تحس ان الموضوع التناول القرآني، الفكرة ان انت ترجع في كلامك تخضك، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وكأن إيه عمال بتدور هي رحمة ربنا فين؟ موجودة، ولكن أنت مش في طريق الرحمة دلوقتي، أنت في طريق المخالفة. ما هي الرحمة طريقها الطاعة، الرحمة طريقها الاستغفار، الرحمة طريقها الإحسان، الرحمة طريقها التقوى، الرحمة طريقها الاستجابة الاتباع. الرحمة هنتكلم عن الرحمة، ولكن مش مخالفة الوعد والعهد والمخالفة والبعد عن الله عز وجل ده طريق الرحمة، لا. فلازم أفهم ده، لازم أفهم ده. ثم إنك تجد أن الله عز وجل وعدك في القرآن، تشوف وعود ربنا: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق. لا، هذه جميلة يا جماعة. يا أيها الناس، يا جماعة، يا أيها الناس، إن وعد الله حق. طيب لما أنت تكون باصص على وعد ربنا بالجنة ليك والمغفرة، إيه اللي ممكن يشغلك؟ الدنيا. فربنا بيقول لك إيه: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، اللي هو الشيطان. خلي بالك من الشيطان وخلي بالك من الدنيا. افتكرت دلوقتي والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وهو ماشي على البراق بيبص، لقى واحدة امرأة عجوز تلبس من كل الحلل بتنادي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما التفت إليها. وبعد ذلك سأل سيدنا جبريل من هذه؟ قال الدنيا. وفضل ماشي فسمع صوت بيناديه وما شافوش، مش شايف مين، قال له ده الشيطان. الدنيا كأنها عجوز تلبس من كل حلة، تبص انت على الزينة وتنسى أصلها، هي رايحة عجوز، حلة ايه يا عم تشغلك وتضيعك، تخمك وتغشك وتسحبك وتنسيك وعد ربنا سبحانه وتعالى الحق. والغرور الشيطان ينادي عليك ويوسوس لك ويجيبك وانت مش شايفه، ولا عجب ان انت عارف ان هو عدوك وبتستجيب. بص بص حواليك، شوف صح، شوف صح. ربنا جميل وبين لنا الطريق، بس ما فضلش الا ان احنا نمشي، بس مش اكتر من كده، محدش هيمشيهولك بقى، هو رحيم بيك في الطريق، بس خد انت الخطوات، هو هيعينك بس انت جاهد نفسك، هو هيأجرك بس انت استجيب ليه. هو نزل لك رسول يمشي قدامك بس انت تتبعه، ولو عملت كده توصل للجنة، ولو دخلت الجنة خلصت، مستخسرها في نفسك، إن وعد الله حق. يا رب ندخل الجنة. قال تعالى، جميلة دي، قالوا يا ويلنا. الناس بتطلع من القبور بقى يوم القيامة، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. انت عارفين انا فعلا اتخيل هذا المشهد، ان الناس ان احنا مرة واحدة كده هتلاقي نفسك بتفتح عينيك، ايه ده انا رجعت حي بعد ما كنت ميت، ايه ده كل الناس بعد ما كانوا كلهم ماتوا، ايه ده يوم القيامة انا شايفه بعد ما كنت بسمع عنه. وصدق المرسلون، هذا ما وعد الرحمن. وشوف رجاء الانسان لما يبعث، مش هذا ما وعد الله، لا لا لا لا لا لا، هذا ما وعد القهار، لا لا لا لا، هذا ما وعد الجبار، لا لا لا لا، هذا ما وعد الرحمن، انا عايز اقابل الرحمن بالمنظر ده، لا هذا ما وعد الرحمن. ناس اللي عندها صدق الرجاء عشان عندها صدق العمل، بتعرف ترجو لان عندها حاجه ترجو بيها. الخلاصه، قال الله عز وجل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. عهد ربنا انت هتتسأل عليه، هتتسأل عليه، هتتسأل والله هتتسأل. فلما تيجي تعاهد ربنا بحاجة اعمل حسابك ان انت ستسأل عن هذا. طب ايه ده مش هعاهد؟ ما انت هتسأل ان انت ما عاهدتش، ولكن عاهد بما يحب وكمان وفي وفي. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفي وفي عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضيك، يرضيك والله. قال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وفي وفي. سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار اجمل ادعيه، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، شوف الله وأنا على عهدك. سيد الاستغفار ده احنا بنقوله صبح وليل في أذكار الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك، أنا على العهد اللي بيني وبينك بالطاعة، أنا على العهد اللي بيني وبينك بالتوحيد، أنا على العهد اللي بيني وبينك بالتوبة، أنا على العهد وأنا على عهدك ووعدك، مستني وعدك، وإيه آخر طاقتي ما استطعت، هجيب آخري ما استطعت، بالله عليك ده سيد الاستغفار. أنت بتقوله صادق؟ أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك يعني ألتجئ إليك وأحتمي بك، أعوذ بك مش أعوذ بك يا من إيه؟ من شر ما صنعت. واعترافات بقى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قبل كل ده وأنا على عهدك، كن على عهد الله الذي عهدت، أوفي بعهدك مع الله عز وجل. أنت مش قلت هتوب، ما تكمل بقى، أنت مش قلت هتستقيم، يا عم كمل، أنت مش قلت مش هتعملي كده تاني وهتقطعي تماما، مش قلت مش هتنزلي حاجة ليكي تاني، أنت مش قلت هتلبسي شرعي تاني، أنت مش قلت مش هتقعدي في اختلاط تاني، أنت مش قلت هتستقيم، احنا مش طبنا، ما نكمل، عشان على الاقل لما نيجي نقول اذكار الصباح والمساء نقولها واحنا مش كذابين، اقول له وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، وانا بجد جبت اخري وعملت ما استطعت. عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وقد ماتت، أرأيت لو كان، فقال أفأوفي عنها، أعمل حاجة يعني وقد ماتت خلاص، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضي؟ قال نعم، قال فالله تبارك وتعالى أحق بالوفاء. كلمة دي أنا واقف عندها، لو أنت وعدت حد، أي حد بحاجة، حد له منزلة وله مكانة، حد ممكن يأذيك لو ما وفيتش، هتوفي ولا مش هتوفي؟ هتوفي، الله أحق بالوفاء، الله أحق بالوفاء، وفي بالله عليك. سيدنا إسماعيل ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. أنا أقعد قدام الآية، يعني مفترض مثلا لو إحنا بنتكلم وكان رسول النبي وكان صادق الوعد، ما هو رسول النبي دي أعلى حاجة، إنما شوف ربنا قدم إيه، صادق الوعد دي قدمت على رسول النبي، ده وعود مع الناس، ما بالك بقى بوعد مع ربنا، لذلك بوعد مع ربنا. خلاصة القول، كل ذنب تاب الله عز وجل عليك منه وانت تبت منه وعهدت ربنا سبحانه وتعالى ألا ترجع مرة أخرى ورجعت، اعرف ان انت على خطر، واسأل الله عز وجل ان يتوب عليك، وعد على الطريق مرة اخرى قبل العقوبة، فان وعد لله ليس كوعد مع احد، ووفاؤك مع الله ليس كوفائك مع احد. أن تنقض العهد مع الله ليس كأن تنقض العهد مع أحد. أي حاجة غلط توب منها بقى. كونك مسلم ده يثبت أنك بينك وبين الله عز وجل عهد أنك له طائع. مسلم سلم نفسه وحياته وماله وأوقاته وكل ما يملكه لله عز وجل، كل ما يملكه لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى كمسلم، ده عهد ووعد. وفي وفي لله جل في علاه، وفي لله جل في علاه، واعلم أنك مسؤول وما يغركش شكلك. اندم على ما فات، اندم على ذنب اقترفته، اندم وعود لله عز وجل. أبو العتاهية بيقول أبيات جميلة: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في البرايا، وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. يا ربي دخلنا الجنة وإيدينا يتوب علينا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا وإياكم من المهتدين ومن المتقين. عهد الله ليس كعهد مع أحد، فاتقوا الله. جزاكم الله خيراً.